السلام عليكم. مواطن كويتي في شهر 10 2024، يوم من الأيام راح للمطار وسوى إجراءات السفر. أول ما ركب الطيارة اتصل في ولده الكبير وقال له روح إلى شقتي، إلى زوجتي الجديدة، لأن هذا الرجل كان عنده أكثر من زوجة، وهذه الزوجة الأخيرة اللي هي السورية اسمها ولاء. قال له روح إلى شقة ولاء وشيك عليها يا ولدي، لأني أنا صراحة يعني اعتديت عليها بالضرب وكذا، وهي يعني فقدت الوعي، فما أدري إذا هي ماتت ولا لا، إذا فيها روح اسعفها، وإذا ماتت ترى أنا مسافر. وسكر التليفون. الولد على طول سمع كلام أبوه وطار إلى موقع شقة أبوه في منطقة القيروان عندنا في الكويت. فعلا لما دخل وجد منظر يقشعر له الأبدان، وجد زوجة أبوه متوفية وبجانبها بنتها عمرها 8 أشهر تبكي البنت، لأن فترة الوفاة صار لها يعني عدت عليها تقريب الساعة، هذا قتلها ومشى. لما تأكد أنه يعني ما في مجال لإسعافها بلغ السلطات الأمنية وجو ورفعوا الجثة وبدأ التحقيق في الموضوع، وتبين أن الزوج هذا المواطن الكويتي غادر البلاد، بحثوا ولا مسافر للعراق رايح إلى أربيل. اليوم أعلنوا يعني بعد مرور تقريب 9 أشهر اليوم أعلنوا السلطات الكويتية أن استلموه، لكن تم إلقاء القبض عليه ترى بعد هروبه بأسبوعين. تم التعاون بين السلطات الكويتية والعراقية وحددوا مكانه في إربيل وألقوا القبض عليه في شهر 11، يعني بعد مرور أسبوعين تقريبا على هروبه أو وجوده في العراق. وبسبب البروتوكول بين السلطات الأمنية الدولية الموضوع يحتاج شوي إلى وقت لحين تسليم المجرم إلى البلد اللي ارتكب فيها الجريمة وكذلك بلده، لأنه هو مواطن كويتي. شنو القصة؟ اسمع السالفة اللي صراحة راح تحزنك شوي. أنا اليوم وأنا جهز لهالقضية علشان أطرح تفاصيلها بالكامل انصدمت أن في كثير من الحسابات اللي صارت تنشر عن القضية لكن معلومات مغلوطة وجارحة بحق الضحية نفسها. اذكروا أن هذا المواطن الكويتي قتل زوجته السورية وكانت حامل وشق بطنها وطلع الجنين وقطع جثتها إلى 3 أجزاء ورماها في أنحاء البلاد وبعدين هرب، وهذه محاولة لإيهام الناس بأن الموضوع فيه شرف ما شرف، والكلام هذا غير صحيح بتاتا. هذه المرأة السورية اللي اسمها ولاء اللي عمرها 26 سنة اللي عندها بنت عمرها 8 أشهر ما كانت حامل ولم يتم تقطيع جثتها، والجثة كانت سليمة موجودة في شقتها المكان اللي أساسا ابن القاتل مبلغ السلطات وجو رفعوا الجثة. فالكلام اللي منتشر هذا غير صحيح لأن الموضوع وراء تبعات كثيرة. المهم مالكم بالطويلة، نجي إلى بداية القصة. ولا هذه لما كان عمرها 16 سنة كانت متزوجة في سوريا، من زوجة من شاب سوري، والله رزقها من هذا الرجل السوري بولد، لكن ما مشى الحال ويا بعض واضطروا ان ينفصلون. رجعت الى بيت والدها في درعة، وتحديدا في منطقة صيدة، هذا مسقط رأسها. المهم فأصبح وضع البنت شوي سيء، يعني لا وظيفة لا دراسة، عندها مسؤولية، عندها ولد يحتاج إلى مصاريف، زوجها وطليقها هذا ما كان يصرف لا على الولد ولا عليها ولا، فكانت تعاني المسكينة وأبوه يعني رجال على قده. يوم الأيام جت فرصة أنها تروح تزور جماعتها يعني من أهلها خالاتها وكذي موجودين في الإمارات، وفعلا سافرت، وهذه أول مرة تسافر فيها برا سوريا. عجبها الوضع وحبت أنها تعيش في هالدول هذه الخليجية، وقالت خلاص أنا بستقر، وفعلا استقرت في الإمارات هناك جنب أقاربها، وبدت الحياة تتحسن نفسيتها شوي، يعني في تغيير. في أحد الأيام جتها رسالة على حسابها في السناب شات في الخاص من شخص غريب. منو هذا؟ هذا المواطن اللي تزوجها الكويتي. ردت عليه وصار بينهم حوار، وعرف وضعها الاجتماعي وانها مطلقة وعندها ولد وهي سورية وعمرها حتى كان في ذاك الوقت تقريبا يعني وصلت ال 21 سنة 22 سنة، وهو بعد يعني شرح لها قال انا ترى مطلق زوجتي وعندي أولاد صغار ومحتاج إلى بنت حلال تساعدني في تربيتهم من هالكلام. والبنت ما كان عندها مانع وشافت أن هذه فرصة أن رجل على حسب كلامه أن وضعه المادي زين وأن إنسان خلوق وطيب ويحترمها وقابل أنه يربي ولدها اللي عندها وما راح يقصر، وشافت أنه التوكل على الله. فعلا وافقت على عرضه في الزواج، وانتقلت في البداية إلى سوريا عند أهلها علشان يطلبها بشكل رسمي، وتم الزواج، وانتقلت إلى العراق، ومن العراق دخلت الكويت. لكن تفاجأت في أول أيام أنه يرفض وجود ولدها معها. قالت له احنا اتفقنا من الاول وانا ما اقدر اتخلى عن ولدي، قال انا ما اقدر صراحه، انا كذلك يعني هم عندي بنات وعندي اولاد وعندي مسؤوليات، اذا تبيني الولد خلي عند امك. فعلا يعني قررت ان تخلي ولدها عند والدتها تربي فقط علشان تحافظ على زواجها من هذا الرجل، واستقرت في العيش معه تربي عياله. بعد فترة حست ان الرجل يطلب منها انها ما تحمل، وصارت يعني تستوعب ان وجودها فقط لتربية عياله، وان ما لها اي مستقبل ولا ان تفكر مثلا تجيب عيال فصارت تقول له ليش، وبدت المشاكل إلى أن احملت وجابت له بنت. البنت هذه سموها شيخة، وهني بدت المشاكل. الرجل رافض لهالأمر لكن تقبل غصبا عليه. المرأة بدت تطلب كل حقوقها الشرعية والقانونية والنفسية والاجتماعية، انه ياخذها يطلعها يجيبها وكذا، وصارت تحبه هي المسكينة وتغار عليه. فبدأ يحس ان لا، الهدف اللي كان جايب فيه الزوج هذه اختلف، كان جايبه علشان تربي عياله، الان كأنه اسس اسرة من جديد ومسؤولية أخرى ومن هالكلام. أقول لكم يعني شلون في المشاكل شلون تزيد تزيد، لأن النية كانت في البداية فيها خطأ. المهم مالكم بالطويلة، صارت عدة مشاكل لين قرر أنه خلاص يبي ينفصل عن ولاء. ايش سوى؟ وداها لسوريا وكنسل إقامتها وخلاها هناك إهي وبنتها ورجع للكويت. ريح راسه، يبي إنه خلاص يتخلص منها. طبعا ما طلقها، لا إلى الآن كنسل إقامة وقال هذه ما راح تجي وموجودة في سوريا وكذا. لكن إيش سوت؟ لأن بنتها كويتية والبنت لها حقوق وإن لازم تعيش في بلدها وبكرة تكبر تدخل مدارس ومجتمعها يعني هم ما يصير، وهذه والدتها ما تقدر تفارقها والبنت لسه صغيرة. قامت وركبت الباص من سوريا للعراق وتجي على الحدود العراقية الكويتية وطلبت أنها تدخل. في البداية قالوا البنت تدخل لكن أنت ما عندك إقامة. قالت أنا والدة هذه البنت الكويتية. وفعلا اتصلوا في القيادات الأمنية وكذا وقدروا الأمر أن هذه والدتها حتى لو ما عندها فيزا، بنتها كويتية وعمرها بالأشهر، البنت حقها أنها تدخل بلدها وهذه أمها، لذلك يعني تساهل معاها القانون تعاطفا معاها وحالتها وجاية بباص وسهلوا لها كل الإجراءات جزاهم الله خير وخلوها تدخل مرة ثانية للبلاد بصفة يعني زيارة إلى أن تحسن وضعها أو أن تحط إقامتها على بنتها أو أن تشوف لها طريقة قانونية تخلص إجراءاتها. طبعا لما درى أنها رجعت ودخلت للكويت انجن، كان معتقد أنها ما راح تقدر. فهني بدأت المشاكل والعنف واعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، وفي تقرير طبي يثبت اعتداء بالضرب عليها يعني بشكل عنيف جدا. المهم بعدها يصالح يعني صارت شد وجذب بينه وبين هالمرة وهو كارهها ويبي يتخلص منها ما هو قادر، والحياة صارت جحيم بينه. مضطر انه يسايرها، لكن هي بعد يوم شافت انه ما قام حتى يصرف عليها ولا على بنتها قامت ورفعت قضية نفقة طالب حقوقها حقوق بنتها. هذا الامر زاد من وجود المشكلة ما بينه. ويجي يوم اللي حصلت فيه الجريمة، كان جالس ويا زوجته اللي هي هذه السورية في شقته بالقيروان، وبعد مشاجرة كلامية واعتدى عليها بالضرب وقام وخنقها. حتى التقرير الجنائي لسبب الوفاة يذكر أن سبب الوفاة هو الضغط المستمر على العنق، وليس كما أشير أو تم إشاعته بأن قطعها وكانت حامل وفي جيني. لا لا لا، هالكلام هذا غير صحيح بتاتا. وهو خنقها وهي خلاص فارقت الحياة، لكن الرجل ارتبك وشاف انه نفذ الجريمة اللي كانت في باله من زمان، لانه سبق ان ارسل فويس صوت الى واحدة من زوجاته اللي هي طليقته يعني السابقة، يقول لها انا ماني قادر اتخلص منها وانا لايعة شبدي وانا سبق اني سفرتها وهي رجعت بالباص وماني قادر انا الا اخنقها. هذا الكلام يعني سابقا. وهذه ولاء لما حست ان في اخر ايام ان هذا الرجل يخطط لانهاء حياتها، مرة من المرات مسكت التليفون وسمعت هالفويس هذا اللي ارسله الى طليقته، قامت وارسلت الفويس الى واحده من اقاربها اللي انشرت الفويس بعدين، وهذا اكبر دليل على انه كان يفكر ويخطط بهالموضوع هذا. المهم هو بعد ما خنقها وشافها انها ماتت او حاول انه يعني يصحيها او انه تعمد اساسا انه يقتلها، اخذ على طول اغراضه، وللاسف اخذ حتى ما تملك من ذهب. والمسكينه هذه ولاء عايشه ضيم، ومر عليها يعني حياه القهر وما تشعر بالامان، لذلك هي طول عمرها تحتفظ بالذهب، وكل ما صار عندها فلوس تشتري وتجمع وتحاول تقصر على نفسها علشان بس تجمع بهالذهب علشان تضمن مستقبلها وتقدر تصرف على ولدها اللي موجود في سوريا وعلى بنتها الكويتية علشان ما يصير فيها مثل ما صار في ولدها السابق. هذا الرجل أخذ كل ما تملك هالمرأة وطار على طول للمطار، ركب هالطيارة وسافر إلى أربيل وبلغ ولده طبعا قبل لا يغلق الجهاز، قال له روح وشوفها يمكن لا زالت على قيد الحياة تسعفها، وإذا ميتة خلاص. سكر تليفونه والولد بلغ السلطات الأمنية بعد ما اكتشف أن زوجة أبوه متوفية. وبحسب ما ذكرت ولاء قبل وفاتها لأقاربها وأهلها، المشاكل اللي بينه وبينها اللي أقول لكم كذا مرة يحاول إنه يبعدها يسفرها يلغي إقامتها، لكن كانت ترجع وكانت تبي نفقة وتبي حقوقها، هذا الشيء اللي ولد عنده الانفجار، وشاف إن الحل الوحيد إنه يتخلص منها بالقتل وإنه يهرب. وأنا كنت متأكد إنه كان في باله إنه ما حد راح يقدر يوصل له، لكن تفاجأ أن خلال أسابيع قليلة استطاعوا السلطات الأمنية الكويتية بالتعاون مع السلطات الأمنية العراقية تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، والآن هو موجود في الكويت ليتم محاكمته على جريمة قتل العمد. وراح نتابع إيش راح يحصل في المحاكمة قريبا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.